فهذا نفسه من عشق وعفى وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والموطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يذكر منهم العاشق يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. تمت الفتوى الشريفة بحمد الله وعونه، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وأسكنه أعلى فراديس الجنان ووصوله وفروعه وأشياخه وتلامذته، وأعاد علي وعلى ذريتي من بركاتهم، وحشرنا في زمرتهم في جنة الفردوس تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بحمد الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه البقية ما يتعلق بالعشق ما ذكره العلامة القيم رحمه الله، وهو أن العشق أنواع وأقسام، لكن من كان عشقه على طريقة سليمة وعف واستقام وثبت على الحق وخالف هواه، الله جل وعلا يغفر له لكونه عف عما حرم الله واستقام على الحق وثبت عليه حتى مات. أما حديث من عشق وعف ومات أنه يكون شهيدا فهو حديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. إذا إنسان عشق من لا يحل له وتاب إلى الله ورجع إليه وأناب إليه فهو على خير العظيم، التوبة تجب ما قبلها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا ما كان عشقه في الله ومحبته في الله، هذا هو كمال الحب، وهو يحب في الله ويبغض في الله ويحب أهل الخير ويعشق أعمالهم، معناه أنه يجتهد في حب إلى أهل الخير والسعي في التخلق بأخلاقهم، فهذا أمر ممدوح. وإن سمي عشقا فمعناه المحبة الطيبة الكاملة، وهو أن يعشق أعمال الخير ويعشق أن يكون معهم وفي ركابهم في جميع ما يتعاطونه من طاعة الله واتباع مراضيه والكف عن محارمه، فهذا له خير عظيم. المرء مع ما نحب، قيل يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم المرء مع ما أحب، فمن أحب الله ورسوله وأحب أهل الخير والزهاد في طاعة الله ورسوله ألحقه الله بهم، وإن قصرت أعماله عن أعمالهم لكنه بحبه الصادق وإيمانه واجتهاده في الخير ورغبته في التخلق بأخلاق المؤمنين الصادقين يحشره الله معهم ويكون معهم لحبه وصدقه واجتهاده في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحب الله ورسوله يجب أن يكون فوق كل محبة، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون حب الله ورسوله فوق كل شيء، وأن يكون حبا صادقا يحمل على طاعة الله ورسوله والكف عما حرم الله ورسوله والوقوف عند حدود الله، هذا هو الحب الصادق الذي قال فيه جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلائم. وقال فيه صلى الله عليه وسلم وقال فيه جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، يعني المحبة الصادقة، فاتبعوني يحبكم الله. فالصادق في محبة الله ورسوله هو متبع شرع الله، هو مستقيم على طاعة الله ورسوله، هذا هو المحب الصادق. وإن سمي عشقا فإنه إنما هو في الحقيقة الحب الكامل الحب الصادق، فالله ورسوله وأهل العلم كلهم يسمون الحب الصادق حبا لا عشقا. العشق إنما هو من صفات الذين يتعاطون عشق الصور من النساء وغيرهم، أما ما يتعلق بحب الله ورسوله فيسمى حبا حبا. فالمحب لله ورسوله هو الصادق في طاعة الله، هو الصادق في اجتناب محارم الله، هو الصادق في الوقوف عند حدود الله، هذا هو الصادق. وهذا حبه هو الحب الكامل الذي آثر فيه طاعة الله على حب ولده ووالده والناس أجمعين، فهو مستقيم في طاعة الله، شافع عن محارم الله، مقدم أمر الله على أمر كل أحد، مقدم ما وجب الله عليها على كل أحد، هذا هو الحب الصادق، هذا هو الحب الذي رضيه الله وأحبه ودعا إليه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمتحابون بجلال الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أحب الله ورسوله حبا صادقا استقام على أمر الله وتباعد عن محارم الله ووقف عند حدود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بكم بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. فالواجب الحب في الله والبغض في الله على طريقة الكتاب والسنة، محبة من أحبه الله ورسوله، من محبة من استقام على أمر الله، من وقف عند حدود الله، وكراهة من حاد عن ذلك. هكذا المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، ويعطي في الله ويمنع لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.